نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ومع الحديث الثاني من احاديث الاربعين وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني لما أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رواه أكثر من عشرات من أصحاب رسول الله. هذا الحديث رواه أكثر من عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. الشاهد المقصود أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر فهو يفيد القطع في الموسم. وهذا الحديث الشريف من الأحاديث التي كثر فيها وعنها جدل، فبعض الناس يرى أن هذا الحديث من جهة مضمونه يبين ويخالف قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. بعض الناس رأى أن هذا الحديث يخالف قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فقالوا كيف رفض جل وعلا يقول لا إكراه في الدين وجاء في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حديثا. وهذا الرأي أشد أنه رأي باطل، فالحديث كما قلنا حديث متواتر يفيد القطع في ثبوته، فالأمر يحتاج إلى فهم لمتنه. والقاعدة من أهل العلم أنه لا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض، وكما تقول القاعدة فالإعمال خير من الإهمال، فالواجب أن نجمع بين النصوص وأن لا نضرب بعضها ببعض. فضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض هذا من صغير أهل البدع. فما دام هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالقضيه تحتاج الى شيء من النظر وتحتاج الى شيء من الفهم والرجوع الى كلام اهل العلم واستخدام القواعد المعروفه والمقرره، فبذلك يتبين المقصود من هذا الحديث وانه لا تعارض بينه وبين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله عليه وآله وسلم عبد يؤمر ووظيفته عليه الصلاة والسلام التبليغ، وظيفته عليه الصلاة والسلام التلبية فهو مبلغ عن الله. ولذلك كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: من الله التشريع ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التبليغ ومنا التسليم. واجب علينا أن نسلم لما شاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عليه: من الله التشريع ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التبليغ ومنا التسليم. إذا فقره عليه الصلاة والسلام يخطب فهذا يدل على أمرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد يؤمر، ووظيفته التبليغ التبليغ عن الله. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أغادر الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأعلم. تبليغ من؟ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل. إذا فالحديث جاء بلفظ المقاتلة وليس بلفظ القتل. تنفهم المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه المقاتلة وليس القتل، فالله سعي لقتل شخص معين، هذا القتل، بحيث أن هذا الشخص لا عمل له تجاه من ساعدته. أما المقاتلة فهي مفاعلة، والمفاعلة عند علماء الصرف الأصل فيها أن تكون من طرفه، الأصل فيها المفاعلة. هذا الميزان الصرفي يقتضي أن يكون الأمر من طرفين، هذا هو الأصل في المفاعلة إلا في حالة معينة معروفة عند علماء الصرف، وإن كان الاستثناء بها بذوقها لا يلزم من ذلك عدم حركة من الطرف الآخر. إذا الأصل في المفاعلة أن تكون من طرفين، الأصل في المفاعلة أن تكون من طرفين، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أغادر. إذا الحديث يتحدث عن القتل أم يتحدث عن المقاتلة؟ يتحدث عن المقاتلة. وإذا قلنا أن الحديث يتحدث عن المقاتلة، إذا فدل ذلك على وجود أكثر من طرف، وعليه فما علاقة الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين؟ فالبحث في المقاتلة، فالبحث في المقاتلة. إذا تبين أن الحديث في المقاتلة وليس في القتل، المقاتلة شرعا إما أن تكون لأجل الدعوة إلى الإسلام، وإما أن تكون لحق الإسلام. تبه إلى هذه التفاصيل لأنه مهم جدا في الحديث. المقاتلة إما أن تكون للدعوة إلى الإسلام، وإما أن تكون لحق الإسلام. مثلا مقاتلة الهباة من المباحث المعروفة عند أهل العلم، مبحث الهباة الذين يكون على ولاة الأمور، فمقاتلتهم هل من باب دعوة إلى الإسلام أم لحق الإسلام؟ لحق الإسلام. لماذا مقاتلة البغاة لحق الإسلام وليس للدعوة للإسلام؟ لأن البغاة من المسلمين، هم من المسلمين، والمقاتلة لأجل الدعوة للإسلام تكون في حق غير المسلم. ثبات معي. إذا عندنا المقاتلة لأجل دعوة الإسلام، وعندنا المقاتلة لحق الإسلام، فمقاتلة البغاة هذا لحق الإسلام، لحق الإسلام. مقاتلة الصديق رضي الله عنه وارضاه مانعي الزكاة هذا لحق الإسلام على الصحيح، لأن جمهور الفقهاء على أن مانعي الزكاة الذين قادتهم الصديق رضي الله عنه في مدى الخلاف فيه لم يخرجوا عن ذلك في الاسلام، هذا مذهب الجماهير. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان الصديق قاتلهم لانهم ارتدوه، والصواب ما عند الجماهير انهم ما خرجوا عن ذلك في الاسلام. وعليه فمقاتله الصديق لهم هل لاجل الدعوه الى الاسلام ام لحق الاسلام؟ لحق الاسلام، لانهم ملكوا الزكاه. اذا المقاتله شرعا عندنا المقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام، وعندنا المقاتله لحق الاسلام. قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. اولا قلنا الحديث في المقاتله وليس في القتل، اذا ازلنا مفهوم القتل من فهم الحديث. اذا فالحديث يتحدث عن المقاتله، والمقاتله شرعا تنقسم الى قسمين. عندنا مقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام، وعندنا مقاتله لحق الاسلام. ما المراد في الحديث؟ هل للدعوه الى الاسلام ام لحق الاسلام؟ للدعوه الى الاسلام بدلاله السياق. قل النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. اذا القضيه متعلقه بماذا؟ بالدعوه الى الاسلام، لتكون الاسلام واضح. اذا المقاتله في الحديث عليكم الصلاه والسلام، المقاتله في الحديث المراد بها المقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام. طيب المقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام يصطلح عليها عند اهل العلم بالصلاح، المقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام، لاجل الدعوه الى الاسلام، المقاتله لاجل الدعوه الى الاسلام يصطلح عليها عند اهل العلم بجهاد الطلب. والجهاد شرعا ينقسم الى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. بعض الناس من المعاصرين ومع الاسف قال هذا بعض من يشار اليه من البلد حمل الحديث على جهاد الدفع، وهذا باطل. وانما الحديث في جهاد الطلب. لماذا؟ مهم ان نعرف مقاصد الشيء، تحرير المباحث مهم ان نضبط المقاصد. ما المقصود من جهاد الدفع؟ يقول اهل العلم المقصود من جهاد الدفع دفع العدوان مدافعه على المستضعفين وله شروطه، له شروطه بالنسبة للذي ليس في محل الاستضعاف. المهم هناك تفاصيل في موضوع جهاد الدفع. أما الذي هو في محل الاستضعاف وغار عليه العدو اتبعه، غار عليه اتبعه حسب استطاعته، لكن من ننقل غيرهم إلى محلهم هنا الشروط. ولذلك العلماء لما تكلموا وقالوا على أن جهاد الدفع لا يشترط فيه ولي الأمر بالنسبة للذين غار عليهم العدو، أما أنت تلتقي لمحل جهاد الدفع هذا يشترط فيه الإذن. بل نظن هذه المعلومات دقيقة جدا، لكن على يتكلم فيها كثير من الشباب بلا علم ولا ضبط ولا تحرير ولا تتبع لكلامه في العلم. هذه مباحث دقيقة وحدنا فيها حتى إذا حرمنا بالنسبة لنا حدنا فيها التنظيم، لكن أن نعمل تنزيل ذلك هذا مرده إلى من؟ إلى العلماء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهج السنة الأولياء قال ويتكلم عن الجهاد، قال ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص اهل العلم. تكلم شيخ الاسلام الموضوع دقيق إذا الشاهد ما المقصود من جهاد الدفع؟ دفع العدوان مدافعة على المستضعفين. وما المقصود من جهاد الطلب؟ نشر الإسلام، نشر الدعوة. الحديث يتكلم عن ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا البحث في الحديث أو الكلام في الحديث عن جهاد الطلب أم عن جهاد الدفع؟ عن جهاد الطلب. لكن لماذا بعضهم حمل الحديث على جهاد الدفع دون أن ينتبه إلى سياق الحديث؟ لماذا بعضهم حمل الحديث على جهاد الدفع؟ لأنهم ينكرون جهاد الطلب. ما عنده شيء يسمى جهاد الطلب، مع أن جهاد الطلب في الشريعة كل ما عليه بين أهل العلم، المالكية والشافعية والعلمية والأحناف وسائر العلم، هذا أمر مجمع عليه، ما في خلاف، ما في خلاف. إذا فتحت ماذا؟ في جهاد الطلب. إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، إذا قلنا البحث المقاتلة وليس بالقتل، والمقاتلة تكون لتشجيع الإسلام ولأجل الدعوة إلى الإسلام، وقلنا أن المقصود بالحديث المقاتلة لأجل الدعوة إلى الإسلام، وهذا من الطلب عليه بجهاد الطلب، وعليه في الحديث محمول على جهاد الطلب، ولا علاقة له بجهاد الدفع. وبعضهم لما وقع في حيث الضيق حيث حمل الحديث على جهاد الدفع قال الحديث محمول على أناس اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ وأين هذا أصلا؟ لأن الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بجهاد الطلب. إذا فإن مفهوم أمرت أن أقاتل، ما معنى أقاتل؟ الحديث. بقي أمر آخر في الحديث، انتبهوا إليه. أمرت أن أقاتل الناس، لا بد أن نقف عند رد الناس. ما المقصود بالناس؟ الناس كلمة عامة تشمل المؤمن والمشرك والكافر وتشمل المنافق. طيب هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس يدخل فيه حتى أهل الإسلام؟ والحديث فيه أقاتل الناس حتى يشهدوا. هؤلاء من أهل الإسلام يقاتلون على ماذا؟ واضح؟ إذا فالأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هل يدخل فيها أهل الإسلام؟ أبدا. إذا نزيل أهل الإسلام، ليس هناك موجب، ليس هناك موجب أبدا. هم خرجوا عن الإسلام حتى المقاتل، فتقول لي والصديق قاتل مسلمين لأنهم منعوا الزكاة، لكن هذا لحق الإسلام. والحديث يتكلم عن ماذا؟ عن الدعوة في الإسلام. انتبه، فلا تعترض عليه بصنيع الصديق، لأن صنيع الصديق رضي الله عنه في أي باب؟ في حق الإسلام. الحديث يتكلم عن الدعوة إلى الإسلام وعن نبضة الناس نخرج منها ماذا؟ أهل الإسلام. إيش بقي؟ المنافقون والمشركون، يدخل فيهم حتى الكفار المشركون. هل يدخل في نبضة الناس في الحديث أهل النفاق؟ أبدا. لماذا؟ لأن أهل النفاق في الظاهر يحكم عليهم بحكم الإسلام إجماعا، بالإجماع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا إذا أظهر شيئا يناقض الإسلام. لكن في الظاهر المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمرنا في هذا الباب خاصة أن نحكم به بالظاهر، والله يتولى الطرائق. وهذا ما يسمى عند علماء الاعتقاد بماذا؟ الإسلام الحكمي. الإسلام ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، هذه الاصطلاحات يستعملها العلماء للتدليل على معاني معينة. عندنا الإسلام حقيقي وعندنا الإسلام حكمي. المسلم الحقيقي الذي قال لا إله إلا الله وأتى بشروطها لظاهر الله باطنا. أما صاحب الإسلام الحكمي ظاهر الإسلام، يعني نظر بالشهادتين، لكن هل هو مصدق بها يعتقدها في باطنه؟ هذا بالآخر. إذن فأهل النفاق يحكم لهم بالإسلام. هذا ما يسمى عند أهل العلم بالإسلام الحكمي، واضح؟ فنحكم عليه بالإسلام باعتبار الظاهر، إلا إذا أظهر. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. إذن بدأ أن يخرج منه، من هذه اللحظة يخرج منها أهل الإسلام ونخرج أهل النفاق. إيش بقي؟ أهل الشرك والكفر، هم المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس. إذن هذه اللحظة عامة لكنها مخصوصة. ولذلك من المبادئ عند علماء الأصول عندنا العام الذي بقي على عمومه ويسمونه العام المحفوظ، الذي حفظ عمومه ولم يستثنى منه شيء، لم يخصص. وعندنا العام الذي ذكر التخصيص، العام الذي يراد به الخصوص. وهذا لذلك، لأن لفظة الناس مجردة يدخل فيها الإسلام، يدخل فيها الشرك والكفر، يدخل فيها حتى النفاق، لكن بدلائل شرعية أخرى تبين أن لفظة الناس هنا في الحديث المراد بها أهل الشرك، وكل كافر مشرك، وكل مشرك كافر على الصحيح. والذي يؤكد أن المراد بالناس في حديث المشرك رواية أخرى لهذا الحديث. المهم بالنسبة للتحرير العلمي أن نجمع روايات الحديث وننظر في أفاضل كم، هذا مهم بالضبط. فهناك رواية أخرى لهذا الحديث وهي رواية صحيحة عند الإمام أبي داود في السنة، وخرج الإمام النسائي كذلك في سننه، وأخرج الإمام البخاري في صحيحه وعلى الله ما أخرج له مسندا لكن أخرج له عن الله، وهي رواية صحيحة، وإن جاءت معلقة عند البخاري لكن جاءت موصوعة عند غيره بسند صحيح. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بالنص. فتبين المراد بلفظة الناس في الحديث، ولو لم تكن هذه الرواية لحملناها على أهل الشرك، لأن الدلائل الشرعية الأخرى تدل على حمل لفظة الناس على المشركين. لكن قلنا أن هذا يؤكده الرواية الأخرى التي جاء فيها التنصيص. طيب، فتبين أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، المراد بذلك أمرت أن أقاتل المشركين، وقلنا جاء التصريح بهذا في الرواية الأخرى الصحيحة، أمرت أن أقاتل المشركين، وقلنا المراد بهذه المقاتلة جهاد الطلب. مقصد كما قلنا من جهاد الطلب نشر الدعوة، نشر الدعوة. طيب، هل من ندعوهم إلى الإسلام، تبي لسؤال، هل من ندعوهم إلى الإسلام ابتداء نقتلهم؟ ندعوهم ابتداء، ندعوهم ابتداء نبلغهم. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. هذه المقاتلة للناس الذين هم أهل الشرك، هل هي ابتداء أم انتهاء؟ انتهاء. هذا حكم بالانتهاء وليس بالابتداء، لأن هذا الشرك ابتداء. هل نقاتلهم أم ندعوهم؟ تكلم باب جهاد الطلبة، ندعوهم، ندعوهم إلى الإسلام. طيب، إذا دعوناهم إلى الإسلام وأسلموا، هذا ما نريد. لاحظ التقاسيم الآن سينضبط عندكم فهم الحديث. خرج الجيش الإسلامي، وسيأتي وقوف عند هذه المسألة، قضية المقاتلة جهاد الطلب يحتاج إلى تجهيز الجيوش، وتجهيز الجيش منظما بولي الأمر إجماعا بالإجماع. هذا تصرف بالإمام. هذا ما يمكن شخص يقول لك أنا غادي نجمع الشباب لهذا الأمر أبدا. هذا أمر منوط بولي الأمر وينظر في ذلك أهل العلم وسيأتي الوقوف إلى المسألة الأهمية. المقصود جهاد الطلب المقصود به الدعوة إلى الإسلام، وعليه ندعو أهل الشرك ابتداء إلى الإسلام. إما أن يستجيبوا ويسلموا هذا ما نريد، وإما أنهم لم يستجيبوا. إذا لم يستجيبوا لنا فندعوهم إلى الإسلام، إذا استجابوا وآمنوا وأسلموا هذا ما نريد الخير. طيب إذا لم يسلموا أنا مستمعهم؟ لا لا، نزال أمر آخر. شوف الإسلام ضوابطه سبحان الله. إذا لم يسلموا إما إذا أسلموا ذاك منهم، إذا لم يسلموا بعد دعوتهم إيانا بعد دعوتهم إيانا بعد دعوتنا إياهم، إما أن يسلموا ذاك منهم، إما أنهم لم يسلموا. إذا لم يسلموا إما أن يمنعونا عن الاستمرار في الدعوة، إما أنهم يمنعونا أو أنهم لا يمنعون. إذا لم يمنعونا نقاتلهم أبدا. إذا المقاتلة متى تكون؟ إذا دعونا ولم يسلموا ومنعونا من ماذا؟ من الاستمرار في البلد، ومنعونا من الاستمرار في الدعوة إلى الإسلام. أما إذا لم يسلموا ولم يمنعونا فمنعونا شيء، نقاتلهم أبدا. لكن ماذا يجب في ذلك؟ لا بد من إعطاء الجزية، لا بد من إعطاء الجزية. لكن من من المشركين يعطي الجزية؟ هذه حالته كما قلنا السياق الذي نتكلم به، هذه حالته. دعوناهم لم يستجيبوا وما منعونا عن الاستمرار في الدعوة إلى الإسلام. طيب ما أردتم أن تسلموا؟ طيب لا بد أن ولم يمنعونا من الدعوة إلى الإسلام، لكن لا بد من إعطاء الجزية، هذا واضح. طيب أين الإكرام؟ أين الإكرام على الدين؟ هل أكرمناهم على الدين؟ إذن هذا الحديث لا يتعارض مع قول الله تعالى لا إكرام ليس كذلك. طيب الآن ألا ليس هناك تعارض البت بين الآية والحديث؟ طيب وصلنا إلى حالة ما منعونا، ما أسلموا وما منعونا من نشر الدعوة، لكن صاروا لا بد من إعطاء الجزية. طيب من يعطي الجزية من المشركين؟ هل كل أهل الشرك يعطون الجزية؟ أم الجزية شرعا تخص أهل الكتاب؟ في خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر صوابه أن الجزية تخص أهل الكتاب، أما غيرهم من المشركين دعوناهم لم يستجيبوا وما منعونا لا يعطون الجزية، لأنهم نعم من أهل الشرك لكن ليسوا من أهل الكتاب. إذا فقضية إعطاء الجزية هذا عند أكثر الفقهاء مروق بالمشركين من أهل الكتاب، وهناك قول آخر قال به طائفة من أهل العلم من الأئمة، قالوا الجزية تعود سائر المشركين من أهل الكتاب ومن العلم، وهو قول الحنفية ورواية عن إمامنا مالك المشهور عنه قول آخر، لكن هناك رواية عن إمامنا مالك رحمه الله نقلها عنه أشهر أن الجزية تعم سائر أهل الشرك من أهل الكتاب من غيرهم، وهذه الرواية كما قلنا عن الإمام مالك نقلها عنه نحن أشهر، وطالبها من المالكية سحنون إمام، هذا من كبار أئمة المالكية إمام سحنون رحمة الله عليه. وهذا القول رواية كذلك عن الإمام أحمد أن الجزية عامة تعم سائر أهل الشرك من أهل الكتاب والمجرمين، والذي يظهر صوابه مذهب الجمهور أن الجزية تخص أهل الكتاب. إذا نريد نحن دعناه إما أن يستجيب هذا ما نريد، إذا لم يستجيبوا لنا إما أنهم يمنعون من الدعوة إلى الإسلام ينازعون على ذلك، أو أنهم لم يمنعونا. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يستجيبوا للإسلام ولم يسلموا ولم يمنعونا لابد من إعطاء الجزية، وهذا خاص عند الجمهور بأهل الكتاب. أما إذا منعونا لم يسلموا ومنعونا من نصر الإسلام، هنا تأتي المقاتلة بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هذا محذور هنا محذور، لأن الأمر في الحديث متعلق بجهاد طلب، وكما قلنا جهاد الطالب مجمع عليه بين أهل العلم، وشرط ومن شروطه أداء أو من شروطه الأساسية، وهذا شرط أساس فيه أنه لا بد من تجيش الجيوش، وتجيش الجيوش هذا مرده إلى ولاة الأمور، ليس هذا أبدا، ومخالفة هذا منازعة لهم ولهم مثل الخروج إلى العلم، فهذا تصرف بإمام كإقامة الحدود. يأتي آثم قلت والله جار لي سرق، جار لي زنى، جار لي فعل كذا، أنا سأقوم عليه الحد تطبيقا للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، إيش نقول له؟ هذا باطل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود، لكن أقامها باعتباره وليا للأمر، وعليه لا يفعل ذلك إلا ولاة الأمور، إلا السلطان أو من ينيب السلطان، كما يقول الإمام الطبراني ذلك رحمه الله، وإذا رأى ابن كثير وغيره من العلم، لأن هذا تصرف بالإمام، تصرف بالإمام. إذا تجهيز الجيوش هذا لابد فيه من السلطان بالإجماع، ما في خلاف إجماع، هذا الأمر تصرف بالإمام بالإجماع، وهكذا الإجماع الإمام القرافي رحمه الله مالك، وذكر على الكتاب الإشكال في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي، هذا عنوان كتاب الإمام القرافي. فلما تحدث عن التصرف بالإمام ما قال رحمه الله؟ قال هناك أمور اتفق العلماء على أنها ليست تصرف بالإمام، ليست مردها على التصرف بالإمام. ثم قال الإمام القرافي رحمه الله وهناك أمور اتفق العلماء على أنها تصرف بالإمام لا يجوز لأحد أن يفعلها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. ثم قال وهناك أمور، أي بعض هذه الأمور وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هل هي من التصرف بالإمامة أم لا. ولما تحدث الإمام القرافي عن الكتاب وعرض على هذا الموضوع حتى في كتابه الفروق، لما تكلم الإمام القرافي رحمه الله تعالى عن الأمور التي اتفق العلماء، ذكر لنا الأمور اتفق العلماء على أنها تصرف بالإمام، ثم بدأ الإمام القرافي رحمه الله يذكر بعض الأمثلة التي أجمع العلماء على أنها تصرف بالإمام، فذكر من الأمثلة قال وتجهيز إجماع لله. إذن فهذا تصرف بماذا؟ تصرف بالإمامة. فانطرح بهذا البيان المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وعليه فلا تعارض بين الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا لا إكراه، لا إكراه فيه. وضح الكلام. إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا نعرج على المقصود بالشهادتين لأن هذا سبق معنا في حديث جبريل. ما نوعي هذا سبق معنا في حديث جبريل. ترجع هنا إلى مسألة مهمة في الحديث. ترجع وأريد جوابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما المراد بالشهادة؟ الشهادة عند أهل العلم شهادتان: شهادة باللسان وشهادة بالقلب. ما المقصود بالشهادة في هذا الحديث؟ أصل في الشهادة أن تكون باللسان والقلب، لكن في هذا الحديث ما المراد؟ باللسان فحسب. لماذا؟ لأن يتحدث باللسان وبالقلب، إذا نتحدث عن المسلمين، والإسلام خارج هذا الحديث، لا علاقة له بهذا الحديث، لأن المقاتل لأجل شهادة أن لا إله إلا الله، لأجل الإسلام. فإذا كنا نتحدث عن المسلمين، إذا كنا نتحدث عن المسلمين، هذا خارج. إذا حتى يشهدوا بمعنى المطلوب فقط، المطلوب الظاهر، فيدخل بذلك حتى أرباب النفاق، نشهد لهم الظاهر على أنهم من المسلمين، بمعنى مجرد هذا الذي ليس بمسلم، بمجرد نطقه بالشهادة صار مسلما، لا نبحث عن الإنكار إلا إذا أظهر ما ينكر ما نطق به من الشهادة. لكن الأصل أن نحكم عليه بالإسلام، كما قلنا هذا الذي يسمى عند العلم بالإسلام الحكمي، ثم بالإسلام نحكم عليه، نحكم عليه. لو تذكرون الحديث الصحيح، حديث أسامة رضي الله عنه، لامه النبي صلى الله عليه وسلم، اللوم مش الإثم، لامه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ذاك الرجل الذي نطق بالشهادتين. لماذا قلنا اللوم ليس بإثم؟ لماذا لامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكن لك إذن؟ لماذا لا يكون إذن؟ لأنه معروف أسامة، وتأول أسامة رضي الله عنه تأول على هذا الرجل، فظن أنه أو ظهر له على أنه نطق بالشهادة حتى يهرب من القتل. ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشققت على قلبه، أشققت على قلبه، بما يدل على الواجب أن نحكم بالظاهر، أن نحكم بالظاهر. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، والمراد بالشهادة هنا باللسان، نكتفي بهذا. وإذا كان القلب هذا من باب أولى، لكن الأصل زيادة القلب هذا طيب، هذا الذي نريد، لكن نكف عن المقاتلة مجرد النطق بشهادة اللسان، مجرد نطق بالشهادة. إذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزيادة في الحديث فيها إشكال، فيها إشكال. الحديث كما قلنا صحيح، بل الحديث متواتر، قلنا رواه من الصحابة أكثر من عشرة، فهو حديث متواتر بالقطع في ثبوته. أين الإشكال؟ وهناك قاعدة في موضوع الإشكال، عندما تقف على إشكال في آية أو إشكال في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسرع في رد الحديث. إحدى يقول الإعلام المعين اليماني رحمه الله في أنوار الكاشفة له: رحمه الله، الإشكال لا يلزم منه البطلان. أنت استشكلت شيء، أنت استشكلته، هل كل شيء استشكلناه يعني أنه باطل؟ أبدا، حتى مقتضى النظر العقلي البرهاني لا يصح هذا الكلام. إذا فالإشكال لا يلزم منه البطلان. طيب، أين محل الإشكال في الحديث؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب، إذا عندنا أناس نطقوا بالشهادتين، نطقوا بالشهادتين ولم يقيموا الصلاة بعد ولم يؤتوا الزكاة، هل نقول نقاتلهم؟ لأن ظاهر الحديث فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن متى نكف عن المقاتلة؟ نطقهم بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا صحيح، بمعنى إذا اكتفوا بالنطق بالشهادتين نقاتلهم لأنهم لم يؤتوا الزكاة ولم يقيموا الصلاة أبدا. أجمع أهل العلم أن الكف عن المقاتلة بمجرد النطق بالشهادتين هذه العلة أو الغاية، أن لفظ حتى في الحديث حتى يشهدوا كنا المرض بالشهادة وللنساء، وحتى هنا إما أنها تفيد التعليل وإما أنها تفيد الغاية. كيف تفيد التعليل؟ علة مقاتلة أو عدم مقاتلة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تكون حتى تفيد الغاية، يعني غاية عدم المقاتلة الشهادة. إذن حتى إما تفيد التعليل عند أرباب اللسان واللغة وإما لا تفيد الغاية. لكن كما قلنا، هل المقاتلة تكون بالنطق أو عدم المقاتلة تكون بالنطق بالشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وعليه إذا اكتفوا بالنطق بالشهادتين فقط تكون المقاتلة؟ أبدا، قلنا أجمع أهل العلم مجرد النطق بالشهادتين فيه المنع من المقاتلة، وعليه إذا كان عندنا إجماع في هذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة على مخرجين عند أهل العلم؟ على مخرجين عند العلماء. المخرج الأول أن هذا باعتبار المآل. إيش معنى باعتبار المآل؟ ما الذي تقول يقول إليه شرعا؟ ما الذي تقول يقول إليه النطق بالشهادتين؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بمعنى هذا هو الواجب عليه مآلا، ولا علاقة لذلك بقضية المقاتلة أو عدم المقاتلة. ولذلك عندنا الأصل وعندنا المقتضى. الأصل العقيدة نطق بالشهادتين، ومقتضى ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا المقتضى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة والزكاة باعتبار المآل ما يقول من جراء النطق بالشهادتين، هذا هو المقتضى، هذا هو المفروض عليه. واضح؟ هذا المخرج الأول. المخرج الثاني لهذا الإشكال وهو أظهر وأقوى النظر المخرج الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الإقامة هنا قلبية والإيتاء للزكاة كذلك قلبية. كيف؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لإقامة قلبية عقلية، بمعنى يعتقد أنهم مأمورون بأداء الصلاة، ويؤتوا الزكاة الإيتاء هنا قلبي، بمعنى يعتقدون أنه يجب عليهم إيتاء الزكاة. وهذا الأمر له تعبير عند أهل العلم يذكرونه في كتبهم. قوله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة بمعنى أن يعتقد هؤلاء الذين مرقوا بالشهادتين أن يعتقدوا أنهم مخاطبون بالأحكام، واعتقاد العبد أنهم مخاطب دعك الآن هل يفعل أم لا يفعل هذه الأحكام بعد نطق بالشهادتين عندما أحكام اعتقاد العبد اعتقادك أنك مخاطب بالأحكام بالأحكام الشرعية بغض النظر تفعلها أو لا تفعلها، مجرد اعتقاد أنك مخاطب هذا من صميم التوحيد. إذا لم تعتقد أنك مخاطب بأحكام الشرعية فكفر. إذا نرجع إلى معنى النطق بالشهادتين ولذلك هناك نص لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخطأ كثير من الناس في فهمه. العبارة ليست الأصول لخالص الإسلام، لابد أن تفهم. ابن تيمية له نص قال فيه: والطائفة الملتزمة مؤمنة، والطائفة الممتنعة كافرة. فحمل بعض الناس هذا الكلام، قالوا الطائفة الممتنعة كافرة، كيف فهم الممتنعة؟ عدم فعل الأحكام. قالوا امتنعت عن فعل الأحكام، لم تطبق الأحكام فهي كافرة. والأخرى ملتزمة طبقت الأحكام. وشيخ الإسلام تيمية ما يتكلم عن هذا الموضوع أصلا، هذا اصطلاح. ما يقصد شيخ الإسلام تيمية بالطائفة الملتزمة؟ التي تعتقد أنها مخاطبة بالأحكام. والطائفة الممتنعة أي التي تعتقد أنها غير مخاطبة بالأحكام. هذا الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو الاصطلاح. فعدم فهم هذه الاصطلاحات كارثة، يؤدي إلى فهم سادس وغلو الدين. إذا فهمتم المقصود، المخرج الثاني للحديث بمعنى قد يقيموا يؤتوا يقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة، هذا رافع لاعتقادهم أنهم مخاطبون بالأحكام، وهذا من صميم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعليه فلا إشكال في الحديث، فلا إشكال في الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذا عندنا ما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام، وعندنا ما يتعلق بحق الإسلام. لماذا قال هنا بحق الإسلام؟ لأنه يتكلم مع من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد تكون المقابلة لهم أولا إذا كان الأمر متعلقا بحق الإسلام. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك، هنا فائدة، إذا فعلوا ذلك، ذلك ما هو؟ النطق بالشهادتين. فدل الحديث على أن النطق يطلق عليه شرعا الفعل. النطق شرعا فعل، لأنه قال فإذا فعل ذلك، ومن ذلك بل هو رأس ذلك النطق بالشهادتين، وعليه فالقول شرعا هو فعل شرعا. هذه حقيقة شرعية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله نطقهم بالشهادة وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ماذا قلنا في معنى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ إما تطبيق عمل، لكن هذا باعتبار المآل المفروض من نطق بالشهادتين أن يؤتوا الزكاة، أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، أن يفعلون الصلاة يؤدونها ويؤدون الزكاة. فدل الحديث على أن العمل سهل وواضح. والمعنى الآخر لقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن القضية عقدية، فدل الحديث على أن الاعتقاد يطلق عليه شرعا أنه فعل. فلفظة الفعل شرعا تطلق على الاعتقاد، وتطلق على العمل بل أولى، وتطلق على القول بدلالة هذا الحديث، وهذه حقيقة شرعية. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، عصموا مني من ولي الأمر. هنا نقصد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ذلك باعتباره ولي أمر. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، عصموا أي منعوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم، بمعنى تصير دماءهم معصومة وتصير أموالهم معصومة. فدل الحديث على أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الإصرار. ويلزم من هذا الكلام أن كل كافر ليس دمه محصوما أو ماله، لا يلزم. عند مثلا المعاهد هنا لازم لا يؤخذ دم العلماء، ماذا يقول؟ لازم القول ليس بقول، قاعدة لازم القول ليس بقول، هذا في كلام البشر وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله. ففي كلام الله وكلام رسوله لازم القول قول، لكن لماذا لم نأخذ هنا باللازم؟ لأنه يخالف نصوص شرعية أخرى. ثلاث قائل يلزم من هذا الكلام في الحديث أنه لا عصمة لجابر ولا لدمه، بدعوى أن لازم القول ليس بقول، هذا في حق البشر وليس في حق كلام العلماء ولا في كلام الحدود عليه. لكن لماذا لم نأخذ هنا باللازم؟ لماذا العلماء قالوا في حق البشر لازم القول ليس بقول؟ ليش؟ لأن الإنسان قد يقول قولا ولا يريد لازمه، لم ينتبه إليه، إما خطأ أو وهما. لكن هل الخطأ والوهم يجري على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولذلك العلماء قالوا لازم قول الله قول، ولازم قول رسول الله قول، لكن في بعض الحالات لا نأخذ بهذا اللازم بدلالة نصدقها. مثلا هنا المعاهد وكان معاهد يدخل، ماذا دخل عندك؟ إذا أذن له بالدخول فلا يجوز أن يمس، ومن مسه كما في الحديث لن يشم رائحة الجنة مسيرة كذا وكذا كما جاء في الأحاديث. إذا فلا يؤخذ باللازم هنا بدلالة أحاديث أخرى بدلالة أحاديث. إذا الشاهد المقصود أن هذا المقطع فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا يدل على أن الأصل، لماذا قلنا الأصل؟ العدل استثناء إلا بحق الإسلام. إذا قلنا الأصل أن الدماء للإسلام وأموال للإسلام معصومة، لكن هناك استثناء، والاستثناء يؤكد القاعدة، القاعدة هي العصمة، عصمة دماء وأموال المسلمين، هذا هو الأصل. فالاستثناء يؤكد القاعدة. ومن قواعد أهل العلم في الباب لما يقولون الاستثناء معيار العموم. ايش معنى الاستثناء معيار العموم؟ من عندما اقول هذا استثناء بمعنى ما بقي دون هذا الاستثناء على العموم، يرجع الى العموم. العموم هو العصمه، والاستثناء لابد فيه من دليل خاص. فالاستثناء معيار العموم بمعنى ماذا بعيد الاستثناء؟ اذا في العموم، ولذلك هذا الاستثناء معيار العموم. إذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال هذا بحق الإسلام لأن الحديث يتكلم عند هذا المقطع عمن أسلموا، فدماءهم محصومة وأموالهم محصومة إلا بحق الإسلام. قد لا تصير دماء معصومة بحق الإسلام. عندنا نص في الباب من أمثلة ذلك ما فعله الصديق رضي الله عنه، مقاتلته لمال الزكاة، هذه المقاتلة بحق الإسلام. وما جاء في الحديث وسيأتي معنا من الحديث الأربعين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المبارك لجماعة. هذا لحق الإسلام، هذا لحق الإسلام. فهذا هو المقصود بقوله فإذا فعل ذلك عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام، بحق أي ما أوجبه الإسلام. يعني لا تصير دماء أمته المعصومة بما أوجبه الإسلام أو نحتاج فيه إلى نص شرعي. وعدم العصمة، عصمة الدم أو المال بحق الإسلام، التصرف في ذلك مرور بالإمام. هذه مباحث مردها إلى السلطان في تطبيقها، أو من ينيبه، أو من ينيبه، لأنه من القواعد التي يعرف بها أن الشيء العام، أن هذا أمر متعلق بالأمور العامة، من القواعد كما ذكر هذا اليوم الغربي من القواعد التي يعرض بها أن الشأن العام الشيء العام مرض بالنظر إذا قوض لعموم الناس يترتب عن ذلك مفاسد عظيم. اعلم أنه مصر مباشرة إذا كان له واحد الشيء عام وخلينا كاع الناس يديروه ولا داروه تولي فوضى. صوبوا مثلا هذا الأمر هذا كل واحد غير يدير شد بالو كي غتولي الدنيا فوضى. فدل ذلك على أنه تصرف بالإمامة. هذه القواعد التي يعرف بها أنها تصرف بالإمامة كما ذكر الإمام القرافي، لأن ما ذكره كله ما ذكره الإمام القرافي في الأمور يجمع العلماء على أنها تصرف بالإمامة، ما ذكره فقط الجهة وليس المقصود الحصر. قد تأتي جزئيات وأحوال لم تكن عند العلماء قديما فيضبطها العلماء بقواعد تصرف بالإمامة، فإذا فسدت تلكم القواعد وكانت على غرار ذلك تدخل في تصرف الإمام ولو لم تدخل في الزمن الأول. الدفع إلى هذا الأمر مهم جدا. إذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعل ذلك عصم مني إمامه إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام. ثم قال: وحسابهم على الله تعالى. ما معنى حسابهم على الله تعالى؟ أي يوم القيامة حسابهم، أي هؤلاء هم من أهل الإسلام وقوتلوا لما أوجبه الإسلام مع أنهم من أهل الإسلام، فكيف يكون حسابهم يوم القيامة؟ حسابهم من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاستفهام، عرض الجواب عن الاستفهام بقوله وحسابه من الله، كأنه عليه الصلاة والسلام عرض الجواب عن الاستفهام. هؤلاء من أهل الإسلام وقتلوا بحق الإسلام، كيف يكون حسابهم؟ على الله. وحسابهم وحسابهم على الله تعالى. واضح. وبعض أهل العلم قالوا بقوله إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، ماذا قال بعض أهل العلم؟ قالوا هذا فيه إشارة إلى المنافقين، لأن ظاهرهم ماذا؟ الإسلام، لكن باطنهم حسابهم إلى الله تعالى. وفي هذا المقطع الأخير من الحديث فإضافة حسابهم إلى الله تعالى، قال أبا أوزي العلم: وفيه إشارة إلى أن الواجب على الدعاة بلاء، لا حساب على الله. أنت الواجب عليك إيش؟ أن تدعو تبلغ، وهذا ترشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى لنبيه: إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوب عليك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالواجب على الدعاة التبليغ والبيان والإرشاد، والحساب على الله تعالى. والحساب على الله. إذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني إمامهم ولم يدركوا حق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولم نكن قد انتهينا من شركات الحميد. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.